وانقلبوا إلى ابن سمية وعن ابن فاطمة يزيد بديل عادل يستجير يكون ينجر ينجار ينجار عادل يستجير يكون ينجار وعن شتل حليف الشراف ينجار ينجار مثل مسلم شلون بحبل ينجار ينجار وتتشمت بجتل علو جمي إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله معارف أهل البيت لها أكثر من قالب، يعني كأنما المعصوم سلام الله عليه أراد أن يعلمنا، سيعلمنا التوحيد، يعلمنا الإمامة، يعلمنا مناقبهم، كراماتهم، يعلمنا سلوكنا، فصب الكلام مالته بأكثر من طريق. الطريق الرسمي لكلام أهل البيت هو الأحاديث، الروايات. الرواية أنا أقرأ أقول قال الإمام الصادق عليه السلام كذا وكذا، رواية. مثلا الخطب، ارتقى أمير المؤمنين المنبر فقال كذا وكذا. مثلا السؤال والجواب، جاء إعرابي وسأل رسول الله كذا وكذا والنبي أجابه كذا وكذا. هذا هو تقريبا الطريق العام، الطريق المشهور لمعارف أهل البيت، أحاديث، روايات، كلمات، خطاب، حكم صغار، رسائل، مناظرات، أشياء من هذا القبيل. لكن هناك طريق ثاني، يعني نسميه طريق فرعي. هذا الطريق الفرعي أهل البيت، أهل البيت عليهم السلام أرادوا أن يوصلوا إلينا بعض المعارف، بعض الحقائق، فبدل من أن يوصلوها بالطريقة المباشرة وصلونا إياها بهذه الطريقة اللي أنا راح أذكرها، وهي الدعاء، الزيارة، المناجات. هذه إحنا نقراها دعاء، لكن هي صحيح دعاء. صحيح أنا إذا أقرأ دعاء كميل أحصل ثواب، وإذا أقرأ زيارة عاشوراء أحصل ثواب، لكن هاي لها دلالة أخرى، دلالة ثانية، وهي أن هذه الأدعية والزيارات هي أيضا معارف وأيضا حقائق وأيضا كلام علمي وفيه فائدة، لكن يحتاج الإنسان أن ينتبه لها. فأنا لما أقرأ مثلا في دعاء كميل اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، أنا أقول يا الله اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، لكن بالحقيقة الإمام عليه السلام كأنما يسألني، يقول لي شنو الذنوب التي تهتك العصم؟ تعرفتها؟ شنو؟ فهو دعاء لكن بطريقة ثانية بمعرفة بحقيقة. شوف، فمثلا من أنا أزور الحسين عليه السلام وأقول له لم تلبسك الجاهلية من مدلهماتها، فأنا المفروض أنتبه، شنو الجاهلية لها ملابس؟ شوف هاي الراد لها اهتمام. ولما أزور أمير المؤمنين عليه السلام وأقرأ السلام عليك يا أمين الله، أنا أكون أسأل روحي شنو يعني أمين الله. ومن أقرأ زيارة عاشوراء السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، شنو يعني وتر موتور؟ شنو يعني ثار الله؟ فهاي الزيارات والأدعية احنا نقراها حتى نحصل ثواب، بس بنفس الوقت الأئمة يريدون من عندنا أن نفتهم الحقائق، هاي شنو معناها؟ المعارف هاي شنو معناها؟ واحدة من الأسرار الإلهية الموجودة هي زيارة وارث. زيارة وارث هاي الزيارة حقيقة يعني لو شرحت لاستخرجنا منها عشرات المطالب، عشرات المعلومات، لكن تدرون هذا الموسم يعني أول عشرة من محرم عادة تكون للرثاء وللبكاء وللمصائب وللحزن، ولذلك ما يعني ما نقدر نشرح شنو كليم الله شنو روح الله شنو يعني هذه المطالب. وخصوصا الليلة احنا الليلة كنا نسولف شوية عن مسلم بن عقيل وحركة الحسين وتاريخ الكوفة وشيء، لذلك أنا إخواني راح أمر مرة سريعة جدا على كلمتين فقط في هاي الزيارة، والليلة الجاية إن شاء الله عم أشرح فد مطلب صغير جدا. السلام شنو معنى أنت من تروح تزور الإمام تقول له السلام عليك؟ شنو معنى؟ شنو معنى السلام عليك يا رسول الله؟ شنو يعني؟ شنو يعني سلام عليك يعني شنو؟ شنو معنى السلام عليك يا أبا عبد الله؟ شنو يعني سلام؟ هناك أكثر من رأي، أنا اختصارا أذكر رأيين. السلام مع الدائرة المعصومية يعني مع المعصومين، السلام للمعصوم له معنيان، لو مشتق من السلامة يعني شنو؟ يعني أنا من أروح أزور الإمام الكاظم عليه السلام أو أزور الإمام الحسين عليه السلام أقول له السلام عليك يا أبا عبد الله، معناه شنو؟ معناه أنا أدعو الله عز وجل أن يسلم الإمام الحسين من الأذى. يعني كلمة السلام عليك يعني سلمك الله يا أبا عبد الله من الأذى. الواحد يسأل سؤال هو الإمام وين وين الأذى الآن؟ الإمام عند الله في عليائه في الجنة، وين وين الأذى؟ هل يمكن أن المعصوم عليه السلام هسه يتأذى؟ مثلا الحسين يمكن يتأذى هسه؟ إيه الجواب نعم يمكن. منين؟ يمكن يتأذى مني. شلون؟ يمكن أنا من تميله ومن محبي وأدعي باسمه وأنا عاق والدي قاطع الرحم مأذي الناس، هذا أنا أذية، أنا أذي، فأنا من أسلم على الإمام كأنما أقول له يا الله ساعدني خلي أصير زين حتى ما أأذي منه إمامي، يا أبا عبد الله سلمك الله من أذاي ومن أذى غيري. فما نقول السلام عليك يا أبا عبد الله يعني معناها يا الله، شوف شوف شوف شلون فتحت العبارة، يا الله ساعدني على نفسي خلينا أهذبها وأنصلح حتى لا أكون أذى لإمامي. شوف هاي معنى، هذا رأي لا، الأذى قد ما يكون مني، قد يكون من غيري، ممن ينتسب مثلا منا ومنا، وقد يكون الأذى من الظلم، ممكن. هذا الرأي الأول، هذا إذا كان السلام من السلامة. وقد يكون السلام من التسليم. يعني شنو التسليم؟ يعني السلامة يعني الأذى، تترك الأذى، يعني ما يلوحك أذى. لكن التسليم يعني أعطيك، يعني أنا لما أقول السلام عليك يا أبا عبد الله، يعني يا أبا عبد الله أنا جاي أسلم إليك روحي، عقيدتي، قلبي، نفسي، ولائي، أنا جاي أسلم أعطيك. السلام عليك يا أبا عبد الله، يعني أنا أسلم لك أعطيك، من التسليم يعني. وهنا نحتاج نمر على قضية. شوف القرآن يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، وبعد سلموا وسلموا تسليما. هنا هاي سلموا تسليما مو معناها قولوا السلام عليك يا رسول الله، لا لا. ليش؟ شوفوا إخواني، الإمام علي سلام الله عليه يقول إذا واحد جايكم عنده فد شغلة، إن لم يسلم لا تقضوا حاجة إلى أن يسلم. يعني أنا أجيك هسه عندي شغل وياك، أرد أقول لك مشينا كذا في الموضوع، كون أول مرة أقول سلام عليكم وبعدين أطلب الحاجة، بعدين أطلب القضية. شوفوا هنا بهذه الآية موضوعين: الصلاة على النبي وآله، والسلام على النبي وآله. الصلاة على النبي والسلام على النبي. فإذا السلام سلموا، يعني قولوا سلام عليكم يا رسول الله، فكون هاي صير قبل صلوا عليه، يعني يكون الصير سلموا عليه. شوف، وبعدين يقول صلوا صلاة. هذه صلوا عليه يعني قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. وسلموا تسليما يعني سلموا أمركم لآل محمد. اللهم صل على محمد وآل، يعني خلي ولايتك ولاية آل محمد، فعلك فعل آل محمد، تصرفك تصرف آل محمد، أخلاقك أخلاق آل محمد، سياستك سياسة آل محمد، شريعتك شريعة آل محمد. سلم أمرك إلى محمد وآل محمد، وحاول أن تكون مرآة عاكسة لجمالهم وأفعالهم وأخلاقهم. شوف، هذا راح يصير العبارة تختلف، يعني السلام عليك يا أبا عبد الله، أو السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، يعني يا أبا عبد الله أنا أسلم لك حالي. هاي جاية من التسليم. ثم قال وارث. شوف هسه ما أدري وضحت كلمة السلام، هواي بعد بيها حكي، لكن أنا ما أرد أوقف عليه لضيق الوقت طبعا، ولين بعض الأخوة يقولوا لي محاضرة قلل احكي نعي هواي، أقولكم صراحة يعني أكثر من مرة قالوا لي يعني قلل المحاضرة واحكي رثاء كثير. وهذا ليش؟ لأن الزمان هذا الوقت هو وقت الرثاء والعزاء، فأنا جاي أخذ روحي يعني بالقوة. الوراثة معناها انتقال ملكية من شخص إلى آخر، هي هاي الوراثة. الآن الله يحفظ آباءكم، يقول لك فلان مات وورث، ورث كذا، شنو يعني ورث؟ يعني انتقلت ملكيته من عنده لذريته. الحسين عليه السلام وارث الأنبياء. الوراثة نوعان، قد تكون وراثة مادية من هاي الأمور المعروفة، يرث أرضا، يرث مالا، هاي وراث. وقد تكون وراثة معنوية، شلون؟ واحد يرث نسبا، نسبا باذخا، واحد يرث حسبا تليدا، واحد يرث علما، يدرس عد واحد ويرافقه سنين طوال وتنتقل العلوم كلها من هذا لهذا. فمن يموت الأول الأستاذ التلميذ وارثه، وارث علمه، هذه وراثة. وقد تكون وراثة أخلاقية، يعني شلون؟ وحسب الفتى مجدا إذا كان إذا طالب العلا بما كان أوصاه أبوه وجده. يرث، يرث صفات، يرث أخلاق، الأخلاق تورث. أنت تمشي ويامن تنتقل لك، اختار ربعك. يقولون الصاحب، الصاحب ساحب. شوف واحد يختار له مجموعة ابني، يختار له مجموعة ابن روحه. الصاحب ساحب، ما تدري بروحك. أنت من تروح تقعد يم الحداد مثلا، الحداد أنت لابس دشداشة نظيفة ومعدل روحك والحداد يشتغل، تطلع من المحل أنت ما مشتغل بالحدادة، ما مشتغل وياه، لكن تطلع ملابسك فيها شنو؟ الشرار، وأنت ما مشتغل. تروح تلبس ملابس اعتيادية وتقعد يم اللي يبيع عطر، يبيع الروائح الطيبة، أنت ما تشتري عطر، ما تشتري رائحة، لكن تطلع وملابسك شنو؟ بيها عطر طيب. ليش؟ انتقلت لك، مو بكيفك، هاي تنتقل. المرء يعرف في الأنام بفعله، وخصائل المرء الكريم كأصله. اصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره. لا تستغب فتستغاب، وربما من قال شيئا قيل فيه بمثله. وتجنب الفحشاء لا تنطق بها، ما دمت في جد الكلام وهزله. وإذا الصديق أسى عليك بفعله، فاصبر لأجل الله ليس لأجله. كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله. كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله. البحر تطفو فوقه جيف الفلا، والدر مطمور بأسفل رمله. إياك تجني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع بالمذاق لأصله. إياك تجني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع بالمذاق لأصله. في الوعجب لعصفور يزاحم باشقا، إلا لخفته وطيشة عقله. في الجو مكتوب على صحف الفلا، من يصنع المعروف يجزى بمثله. أي هذه سنن الحياة قائمة على التأثير، فاختر من يؤثر فيك علوا وكمالا، وتجنب مجالس البطالين، ولا تجلس مع الغافلين، وكن في الله قويا لا تلين. إذا أنت قاعد ويأخذون قدامك غيبة لا تقبل، إذا أنت قاعد ويذمون شخص ويصفوه بالكذب عليه لا ترضى. كن عبدا لله شجاعا في طاعة الله، لا تأخذك في الله لومة لائم، حينها سيجتبيك الله ويأخذك إليه، يختص برحمته من يشاء. طيب، الوراثة المعنوية معاني كثيرة. ماذا ورث الحسين عليه السلام من الأنبياء؟ حسين وارث الأنبياء. احنا الان بس على كلمتين السلام ووارث. وارث لها معنيان يعني الانتقال المادي والانتقال المعنوي. احنا هسه نسولف على الانتقال المعنوي. قلنا قد يكون انتقال اخلاق، انتقال نسب، انتقال شرف، انتقال علم، هذه وراثه معنويه. الحسين عليه السلام ورث من الانبياء وراثتين، وراثه عامه ووراثة خاصة. إحنا الليلة نحكي شوية على الوراثة العامة حتى نسولف شوية على مسلم بن عقيل عليه السلام، والليلة الجاية إن شاء الله نسولف على الوراثة الخاصة. الوراثة العامة، الحسين ورث مقام الخلافة، الأنبياء خلفاء الله وأولياؤه، والحسين عليه السلام خليفة الله. الحسين ولي من أولياء الله، والأنبياء هكذا فهو ورثهم يعني جاء بعدهم. والخلافة إني جاعل في الأرض خليفة، هذه الجعل الإلهي مثل ما نال إبراهيم وموسى وعيسى وكذا وكذا نال الحسين عليه السلام. والكلام في هذا طويل جدا لأن راح يدخلنا في بحث العصمة، بحث الولاية، بحث الإمامة، مقامات الأولياء، كلامه طويل وأنا ما أرد أوقف عليه. وقد يكون الحسين أيضا ورث شيئا آخر عاما وهو المقامات، المقامات الإلهية، المقامات المعنوية الكبرى. لأن إحنا عدنا في الطريق إلى الله أكو مقامات، أكو مقام اليقظة، مقام التوبة، مقام التفكر، مقام العطش، مقام الفناء، مقامات كثيرة. الحسين عليه السلام ورث هذه المقامات، المقامات الإلهية الكبرى. ولما ورث هذه المقامات ورثها لأوليائه، يعني هم انطاها. لمن انطاها؟ انطاها لأصحابه، انطاها لمن كان معه. فمثلاً فالعباس وارث الحسين، وزينب وارثة الحسين، ومسلم بن عقيل وارث الحسين. احنا اليوم قاعدين عد مسلم بن عقيل، مسلم بن عقيل ورث من الحسين مقامات عظيمة لا تتصور الأمر اعتباطا. مثلا ورث مقام السفارة. شنو مقام السفارة؟ السفارة كل الأنبياء سفراء عن الله، صحيح لولا؟ كل الأئمة سفراء عن الله. مسلم بن عقيل سفير الحسين، الحسين سفير من؟ الحسين سفير الله، فمسلم سفير الله. السفارة معناها أن أخذ مسؤولية أو قضية وأذهب لأبلغها، وهذا معناه أن السفارة مسؤولية أهل العلم وأهل القلوب اليقظة، ومسؤوليتكم أيضا. مسلم بن عقيل سيد سفراء الحسين، ولكن السفراء الباقين منه؟ العلماء سفراء الحسين، الخطباء سفراء الحسين، القراء سفراء الحسين، الشعراء سفراء الحسين، أنتم سفراء الحسين. شنو يعني سفراء الحسين؟ يعني سولفوا عن الحسين، تكلموا عن الحسين، انشروا فضائل الحسين. الحسين سفير الله، ماذا كان يعمل؟ كان يتكلم عن الله، يتحدث بملء فمه عن محبة الله. احنا المطلوب من عندنا شنو؟ شنو الإمكانية والقابلية اللي تقدر تسولف بيها عن الله والحسين؟ شنو إمكانيتك اللي تقدر بيها تروج لدين الله ولمذهب أمير المؤمنين واليوم عاشوراء؟ لا تقصر. شنو اللي تقدر له؟ عندك صفحة بالفيسبوك، انشر بيها عن الله، عن أهل البيت، عن الحسين. أنت معلم، أنت مدرس، أنت أستاذ جامعي حين تلتقي بطلابك تحدث عن الله ولو لدقائق، تحدث عن أهل البيت، تحدث عن يوم الحسين. أنت مسؤول بدائرة عندك مجال تسولف سولف، أنت شيخ عشيرة تقدر تلتقي بأبناء عشيرتك تحدث معهم. كونوا سفراء. مسلم بن عقيل سفير الحسين، إحنا إيش نستفاد من هاي السالفة؟ نستفيد السفارة. إحنا هم لازم نكون سفراء، نتحدث سولف، وين ما أكو إمكانية سولف سولف. وأيضا من مقاماته عليه السلام مقام الغربة، مقامات مسلم بن عقيل. شوفوا إخواني، الغربة أنواع، الغربة أنواع، أكو غربة وأكو اغتراب وكلام طويل على أي حال، لكن أكو غربة معنوية وأكو غربة مادية. غربة معنوية مثل واحد عالم لا تعرف الناس علمه، مثل واحد حكيم لا تستمع الناس إلى حكمته، هاي غربة، هذا يعيش وحده، غربة هاي. وأكو غربة حال، يعني باطنة وروحة مع الله ما لها واحد يشبهها فيعيش وحده، غربة هاي، هاي هم غربة، يعني علاقته مع الله يريد يلقى له ونيس يسولف وياه بسالف تما يلقى فيعيش غريب، هاي غربة. أكو ناس عندهم أمر يخص الله ما يلقى واحد يسولف وياه، يسكت، شو يسوي؟ يسكت ولا يفتضح، هاي اثنين. وأكو غربة مادية، يعني ظل وحده. هنا أنا أريد أشير إلى حقيقة تاريخية، أرجو أن تتحملوني شوية الوقت، يعني خاف. إحنا دائما نتهم الكوفة، نحكي على الكوفة، الكوفة خانت الحسين، الكوفة خانت مسلم بن عقيل، أهل الكوفة تركوا مسلم وحده، أهل الكوفة خرجوا وقاتلوا الحسين في كربلاء وقتلوه، ودوم ذابين ضيمنا على الكوفة، وغيرنا يذب الضيم على العراق كله، أهل العراق أهل الشقاق والنفاق وقتلوا الحسين وفعلوا كذا كذا كذا، أهل العراق خانوا الحسين وقتلوا وظلوا يبكون عليه. أهل يا أخي، طبعا أهل العراق ياهو، يعني شيعة العراق. الكوفة شنو؟ يعني الكوفة شيعية، يعني الشيعة اللي قتلوه، الشيعة اللي قتلوا الحسين. هاي دعايات كلام، تعالوا ياي. أولا، الكوفة في زمان الحسين سلام الله عليه وفي زمان قبل الحسين، في زمان الإمام الحسن والإمام أمير المؤمنين، ما كانت الكوفة كلها شيعة، بالعكس. وأنا لما أقول شيعة ما أقصد سنة، انتبهوا لي، أقول ما كانت كلها شيعة، يعني أكو خط في الكوفة كان لا يوالي علي بن أبي طالب ولا يوالي أبنائه، بالعكس كانوا متشددين لبني أمية. يعني يوم اللي مثلا مات معاوية، أكو ناس طلعت تلطم بالكوفة. في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، اللي إحنا نقول الكوفة علوية شيعية، اليوم الكوفة علوية، ذاك اليوم ما كانت الكوفة علوية، انتبهوا لي، هذا كلام دائما يتردد، كتلوا الحسين ويبكون عليه، لا مو إحنا اللي كتلنا الحسين ولا أجدادنا اللي كتلوا الحسين، انتبهوا لي. يوم اللي الإمام علي سلام الله عليه في الكوفة منع المصلين أن يصلوا صلاة التراويح، والآن أنا ما لي دخل في صلاة التراويح، هذه صلاة محترمة عند إخواننا أبناء العامة، لكن أنا أستشهد بحقيقة تاريخية. يوم اللي منع الإمام علي سلام الله عليه صلاة التراويح في مسجد الكوفة، تظاهر الناس عليه، طلعوا علي مظاهرة وهم ينادون وسنة عمره. طيب ذولا إذا شيعة ليش يصلون صلاة التراويح؟ ما كانوا شيعة يعني. يوم اللي الإمام الحسن سلام الله عليه جهز الجيوش وخرج بعد شهادة أمير المؤمنين لقتال معاوية، ولما وصلوا للمدائن للصابات، معاوية وهو في الشام أرسل أناسا اخترقوا معسكر الحسن بن علي، وهجم جماعة في المعسكر على الإمام الحسن وأصابوه في فخذه. وين التشيع بالموضوع؟ ثم تعال إلى كربلاء، الشيعة هم الذي قتلوا الحسين. تعال أنا سألك، ياهو من الشيعة قتل الحسين؟ تقول الشيعة قتلوا الحسين، ياهو من الشيعة قتل الحسين؟ ابدي وياهم من الرأس وانت انزل. الحاكم الذي أمر بقتل الحسين من هو؟ يزيد. هل كان يزيد شيعيا؟ ما كان شيعي، كلكم تدرون يزيد ابن معاوية، معاوية ضد الإمام علي والناس كلها تدري. انزل. الوالي، والي الكوفة الذي قتل الحسين من هو؟ عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد، هل كان عبيد الله بن زياد شيعيا؟ لا، ما كان شيعي، بالعكس كان عبيد الله بن زياد متشدد أموي. انزل. القائد العسكري الذي قتل الحسين من هو؟ عمر بن سعد. هل كان عمر بن سعد شيعيا؟ لا، ما كان شيعي، وهذا التاريخ قدامكم، أصلاً كان متشدد ضد أهل البيت. انزل. الضباط بلغة اليوم، القادة العسكريين الذين قتلوا الحسين، واحد من عتهم الطيني يا شيعي، واحد، شمر بن ذي الجوشة كان من الخوارج، حرملة لم يكن شيعيا، سنان بن أنس لم يكن شيعيا، القادة كلهم ما كانوا شيعة. بعد الذي أصدر فتوى جواز قتل الحسين من هو؟ شبث بن ربعي. شبث بن ربعي لم يكن شيعيا، وهذا التاريخ قدامكم. طيب، الذين قادوا الجماعات، عمرو بن الحجاج التميمي، فلان فلان، فلم يكونوا شيعة. طيب، وين الشيعة بالموضوع؟ ها، ايش راح يقول لك؟ راح يقول لك لا، ذول القادة كلهم ما كانوا شيعة، الجماهير كانت شيعية. تعال نسولف. بين مقتل مسلم بن عقيل إلى يوم عاشوراء، عبيد الله بن زياد اعتقل 12,000 شيعي، ذولا بالسجون والبقية كلها شاردة يدورون عليهم. جمع الشيعة، هذا الحكي كله قبل يوم عاشوراء، جمعهم في رحبة القصر، آلاف تعالوا تبرؤوا من علي بن أبي طالب، مئات تبرؤوا من علي بن أبي طالب وإلا قطعت أعناقكم. طيب، التهجير، قرابة 25,000 شيعي هجرهم من الكوفة من غير اللي شردوا، يعني 12,000 واحد من الشيعة بالسجون مثل المختار وغير المختار، وآلاف شاردين لأنه بس يلزمهم يقتلهم مع الذين قتلهم، مثل من؟ ميثم التمار. ميثم التمار قتلوا يا يوم 20 ذي الحجة، يعني قبل 1 محرم بشقد؟ 10 أيام. وين الشيعة بالموضوع؟ هذا هو الشيء، هذا حال الشيعة، اعتقال، تهجير، تعذيب، هروب. ثم هناك تجنيد إلزامي، تعال أقتلك إذا ما تشترك، يعني إذا ما تطلع أقتلك. طيب، هاي الناس منين جت؟ هذول اللي قتلوا الحسين إذا مو شيعة، يعني لا القادة شيعة ولا الجيش شيعي، الناس منين جت هاي؟ أولا، هناك من لا يقول بمقالة التشيع شارك في المعركة. ثانيا، هناك من جاء من الشام شارك في المقتلة. ثالثا، هناك من القبائل المتطرفة شاركت في المعركة. رابعا، هناك المرجفون اللي هو اسمه شيعي، صحيح، وكان شيعي، لكنه بس اسم. خرج وقاتل الحسين وهذا لا يعتبر شيعة. ولذا يوم اللي وقف الحسين عليه السلام قال لهم يا شيعة آل أبي شنو؟ ليش ما قالهم يا شيعة أبي؟ إذا هم شيعة وقاتلينه خوي يقولهم يا شيعة أبي تعالوا أنتوا شيعة أبوي ليش تقتلوني؟ وخلي أقول لكم فت قضية ما إحنا جايين ندخل على مصيبة مسلم. حتى في قصة مسلم ابن عقيل القصة الموجودة صحيحة، وقف وحده لين ذولا انصرفوا وصار يتردد يريد يروح إلى بيت أحد أو ذاهب إلى بيت طلعة ما ندري هل ذهب إلى بيتها قصدا أو لم يقصد. وجدها بالباب، قالت له قال لها أمت الله اسقني ماء، لأنه إذا كانت المدة طويلة بين الأمر بالانصراف ويوم مقتل مسلم يوم غربة مسلم فقد يكون صارت الاعتقالات والقتل والتشريد فبقي لوحده ممكن جدا. فوجدها في الباب قال لها أمت الله هل من شربة ماء؟ هنا بدت الغربة، وهذه من أقسى المواقف التي يمر بها الرجال الكرام أن يبقى لوحده. يقول قامت تسري جدام لما جابت الطاعة وقف على الباب وقف على الباب متحير ونايم الهضو بضلوع بضلوع طلعت شافت على الباب مسلم تسكي بدموعه قالت لي يا هالمعجيب قالت لي يا هالمعجيب ما تحكي يا غاتي وياي قالت لي هالموجب ما تحكي يا غاتي وياي وياي روحي صارت بريبة تراهي من وقفتك هاي قالت لي هالموجب ما تحكي يا غاتي وياي روحي صارت بريبة تراهي من وقفتك هاي رفع راسي وصد ليها وقال لها اريد ماي عمت عيني عليكم بني هاشم كرام القوم سادة العرب كلكم تقضون عطاشا رفع راسي وصد ليها وقال لها أريد الماي طبت للوطن طوعة مسلم ما سكن روعه تشوفه يسجب دموعه وايات الصبر على الباب كل وساعيت لي جابت له جدح بماي لكن يهل ناظرها جابت له جدح بماي لكن يهل ناظرها شرب مسلم وتم موكب والروح يباصرها يباصرها قالت له شربت الماي الحكاية هاي توجع تجرح القلب قالت له شربت الماي روح الهلك يا جبل قالت له شربت الماي الماي الماي روح الهلك يا جبدي تشوف الناس مشتدين مدري عليه ومش يسدي قال لها يا هالحرة عمت عيني عليك أبو طاهر قال لها يا هالحرة بحيك مال ما عندي قال لها يا هالحرة بحيك مال ما عندي بداريك ما تضيفيني سواد الليل خليني تراني الهضم غاطيني بدارك ما تضيفيني وبالمحشر أقف دونك وطيباتك أجازيها قالت لبهذاك اليوم يا هنت وتقف دوني قالت لبهذاك اليوم يا هنت وتقف دوني مسلم صاح يا طوعه وها مسلم صاح يا طوعه يا طوعه واهل بعيد عافوني عافوني لطمت على الوجه وتصيح طول الدار يا عيون دخل إلى بيت طوعه يقولون لم يأكل من طعامهم شرب ماء فقط وقضى الليل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا حتى إذا أصبح الصباح تم مسلم هذاك اليوم لكن الصبح من صار تم مسلم هذاك اليوم لكن الصبح من صار لنويد الزلم والخيل كلها التمت على الدار لنويد الزلم والخيل كلها التمت على الدار سلسيفه وطلع ليها وسواها البطل طشار يقولون دخلت عليه طوعة قالت له يا ابن عقيل القوم قد احتوشوك من كل ناحية وصوا أراد أن يخرج قال لها ناوليني سيفي قالت له يا ابن عقيل لي إليك طلب واحد قالها قولي طوعة أنت كريمة عندنا مقامك عالي عندي قولي قالت له إذا رجعت للمدينة الله كتب لك النصر على أعدائك ورجعت للمدينة والتقيت بالحسين بن علي بلغ السلام وقل له وحدك وفي تحب أبوك علي بن أبي طالب وآوتني في بيتها اختنق بعبرته قال طوعه ولي إليك طلب أيضا. قالت لقول أمرك مطاع. قال لها خاف يجوكم سبايا للكوفة وياهم ابنية صغيرة اسمها حميدة. خاف يجوكم للكوفة مسحي على راسها وقلي لها أبوش بيض وجهك قدام الحسين. قالت لقعد لفوق القوم يا حيد يا حيد يا حيد يا حيد أريدك مراجل عمك تعيد. يقلها شجعيني شجعيني يقلها يا طوعة شجعيني أنا يا طوعة شجعيني وبعم حيدر ذكريني ذكريني ذكريني أنا ما دام صمصام بيميني بعون الله لرد جمع يجي. خرج عليه السلام شاهرا سيفا وينادي آليت ألا أقتل إلا حرة وإن رأيت الموت شيئا أمرا نكرا أبيت إلا أن أخدع أو أغر. احتوشوه من كل ناحية وصوا قاتلهم قتال الأبطال ولكن بنفسي وبأبي وأمي كان وحيدا غريبا. أنا التمني ذاك اليوم عباس يا الله شلون غرباي الناس كلها ضده وهو وحد بشوارع الكوفة. الله يعينكم يا سادة الله يعينكم يا شيعة. والله عباس عباس عباس تمنيت ذاك اليوم عباس يجيك بغيرته ومفرع الراس يجيك بغيرته ومفرع الراس مفرع الراس لا تظل بين القوم الانجار. والله يا ابو حسين ذاك اليوم يا علي يا علي يا ابو الغوث يا علي تمن يا ابو حسين ذاك اليوم ردنا ايه ايه كلكم ونوا يا ابو حسين ذاك اليوم ردنا اي تجيه بسرية وحد ابن اخوك يا علي تجيه بسرية وناشر الوا ايه ولتجيه بسرية وناشر الواك حمزة الهجوم ومالك ويا حمزة الهجوم ومالك وياك والحسن ابو محمد بيمناك وحسين واجب لعد يسراك وتقلوا لعونك يا ابو طاهر جيناك عونك يا ابو طاهر جيناك نسوي اللي ذي ما صار بعدا اجركم الله احاطوا به من كل ناحيه وصوا فرقه ترميه بالرماح واخرى ترشقه بالسهام وأخرى ترميه بالحجارة وأخرى ترميه من أعلى السطوح بأعواد النار، وأخرى تبارزه حتى إذا أثخن بالجراح وقف ليستريح قليلا، وقد أصيب على شفته العليا، احتوشوه من كل ناحية وصوب، وقد وقع بأيديهم أيوا غريبا، فأخذوه إلى قصر ابن زياد. دخل على ابن زياد فلم يسلم عليه بالإمرة، قالوا له سلم على الأمير، قال لهم ليس لي بأمير، أميري حسين ولا مل أمير، أميري حسين ونعم الأمير. قال له لا عليك، سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول لا محالة. أصعدوه إلى على أعلى القصر، صلى ركعتين ثم اتجه نحو أبي عبد الله الحسين، قال السلام عليك أبا عبد الله. صعد بمسلم والدمع يجري من العين. ايه اخواني كلكم اخر ابيات الدعاء، صعد بمسلم والدمع يجري من العين، توجه بوجهه للمدينة يخاطب حسين، يا حسين أبا عبد الله يا غريب، يا حسين أنا مذبوح، رد ولا تجوني، يا حسين أنا مذبوح، رد ولا تجوني، للطاغي ابن زياد وحدي سلمون. أبو علي يا ريت يا ريت، يسولف وياه يا ريت، هذا الدم اللي يجري على القاع، يا ريت يا ريت يا ريت هذا الدم اللي يجري على القاع مسفوح بين يديك يا مكسور الأضلاع، يا ريت هذا الدم اللي يجري على القاع مسفوح بين يديك بين يديك، يا مسفوح يا مكسور الأضلاع، يا حيف منك ما حظيت بساعة وداع، يا حيف منك ما حظيت بساعة وداع، بيني وبينك يا حبيبي فرق قلبي أنا. يقولون الحسين ذاك الوقت كان واصل إلى زاروت، لما مسلم بن عقيل سلم عليه صاح الحسين وهو بالصحراء، وعليك السلام يا غريب كوفان. قالها زينب، قالت لا نعم أبا عبد الله، قالها صيحي لبنية مسلم. جت هاي بنية صغيرة تلعب ويا رقية، قالت لها عمي قول عمي اكو شيء، واصل على ابوي خبر. قالها عمي حميده تعاي قاعد بحضني، ان شاء الله يحفظ اباء اخوانكم احبائكم، شايف من عندك واحد عزيز رايح وعندك بنيته وليده الصغير تشوفه شي يصير بحالك نفس هاي. قال لها عمي تعاي قاعد بحضني. قعدها بحضنه صار يمسح على راسها. البنية استغربت قالت لا علامة علامة علامة علامة يا عمي تمسح براسي علامة علامة علامة علامة علامة يا عمي تمسح براسي علامة علامة علامة يا عمي لاحت بوجهك علامة علامة يا عمي هالمزية لليتام تقول لعمي بوي وين بوي وين يا عمي بوي وين وين من زمان ما بين علي من زمان ما بين ما بين يا أبوي يا أبوي والله بعيدين بعيدين بعيدين بعيدين يا أهلي الرحم والله بعيدين بعيدين بعيدين موش طيبين موش طيبين احنا بجفاك موش طيبين يقل تقل يا عمي بوي وين من زمان ما بين علينا ما بين ما بين ما بين علينا واخبار منا ما تجينا والله ما تجينا ما تجينا ما تجينا اخبار منا ما تجينا ما تجينا خافن يا عمي شاتلينا يقلها أبوك أنا أختك سكين إنا لله وإنا إليه راجعون. والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله لنا ذخرا يوم نلقاك. اللهم اقض حوائج المحتاجين شافي مرضى المسلمين بمحمد وآله الطاهرين. إلهي بحق غربة مسلم بن عقيل أرجع كل غريب إلى دياره يا الله. إلى روح النبي وآله والأمير وشيعته إلى روحي الحسنين الغريبين ومن التحق بركبهما سيما مسلم بن عقيل وإلى خدمة الحسين كافة وأمواتنا وأمواتكم. الفاتحة مع الصلوات.